ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير يا Oh! الله الله الله يعني كده كده كده احنا القران كده قالت الأعراب آمنا Thank you.

شاء الله ان شاء الله لا مطلع ايه الجمال ده يا مولانا يصرف الى الاحسن كده احنا كده إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله غفور بما تعلم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قل علمنا ما تنقص الأرض بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر أفلم ينظروا إلى السماء وَلَقَدْ يُولَى عليك شخصيا. اللهم ارحمه، اللهم ارحمه بشخصيا، الله يوزع عليه. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ صدق الله.